حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. وصل قدام عايشة لنفسي وده عندي كفاية، ما بشيلش في قلبي حاجة تتعبني وبرمي ورايا. أنا زي جبل ما يهز الريح واقفة وبكمل، وبرغم اللي أنا شفته في دنيتي قوتي جوايا. ده أنا عش ولا كان كسرت ولا صدمة في قلبي توقعني، ولا عمر دراعي اتلوى من حد دخل في حياتي. يا ما عشت وشفت ما جاتش عليك فبجملة يعاني. ده العش ولا كان اللي خلي الأيام توجعني، ولا عيني اتكسرت ولا صدمة في قلبي توقعني. ولا بقبل احس اني قللت الحيره، عدت ايام كانت صعبه وعلى قلبي تقيله. قدها وقدود متماسكه وعارفه اني هعديها، ونجه بعديها الاصعب لسه حبالي طويله. ده العش ولا كان اللي خلي الايام على موقع DJ كيمو.com.